إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد 5 دقائق من الآن نعيش مع فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري وبصوت الشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورتي يونس وهود. فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف يقدم لهذا الترتيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 77 من سورة يونس عليه السلام إلى الآية 35 من سورة هود عليه السلام برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. قرأ الدوري بتقليل موسى هكذا: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. قوله تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. قرأ الدوري بهمزة قطع على الاستفهام وبعدها ألف بدل همزة الوصل الداخلة على لام التعريف. الوجه الثاني: تسهيل الهمزة الثانية بدون مد، فتأخذ هذه الكلمة حكم الذكرين، وتوجيه هذه القراءة ما استفهامية مبتدأ وجئتم به الخبر، والسحر خبر مبتدأ محذوف تقديره أي شيء جئتم به أهو السحر هكذا. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. قوله تعالى: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أمال الدوري لفظ الكافرين هكذا: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قوله تعالى: ربنا ليضلوا عن سبيلك. قرأ الدوري بفتح الياء هكذا: ربنا ليضلوا عن سبيلك من ضل يضل. قوله تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. بإمالة الناس: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وأدغم الدال في الجيم من قوله تعالى: لقد جاءك الحق من ربك. قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قرأ الدوري بضم أولى الساكنين وهو اللام هكذا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قوله تعالى: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قرأ الدوري بفتح النون وتشديد الجيم هكذا: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وهي من نجى. قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم. أسكن الهاء وهو الغفور الرحيم. من سورة هود عليه السلام. قوله تعالى: ألف لام راء. قرأ الدوري بإمالة الراء هكذا: ألف لام ري. قوله تعالى: فإني أخاف عليكم بفتح الياء. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وكذلك قوله تعالى: عني إنه لفرح فخور. وشدد الذاء من قوله تعالى: أفلا تذكرون. قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. قرأ الدوري بفتح الهمزة هكذا: